Iya. الإحساس والإحساس نعمة نوصف فقط المشكلة مش في الأيام المشكلة في البني أدمين كل الناس عالشر بتجري والبعضنا ماسكين سكاكين المشكلة مش في الأيام المشكلة في البني أدمين كل الناس عالشر بتجري والبعضنا ماسكين سكاكين دنيا وفيها الشر اتمكن جوا قلوب الناس اتحكم اما الخير ده مجرد كلمة اصحوا فوقوا يا بني ادمين العين قسمتني فبقت زي التايهين كل ما امشي من سكه الاقيهم عند اللي كمين بيتي عند الدجال يسعولي بوقف الحال ناس ضمايرهم والسلكه عايشينها شمال في شمال شايفين حياتي من برا وما يعرفوش ايه جوا بضحك وانا مضطرة ودموعي في عيوني حبسة الفرحة لو جت مرة بقعد سنين استنى عيشة لكن مش عايشة وحسك إني في متاهة محتاجة بجد إجابة للناس كلها كدابة في الوش بيبقوا حبايبي وفي ظهري بيبقوا ديابة استني على إيه بلا خيبة والله دماغكو غريبة ده شافوني بضحك من غلبي أنا ضحكتي مدارية نصيبة شايفين حياتي من بره وما يعرفوش ايه جوايا بضحك وانا مضطرة ودموعي في عيوني حساية الفرحة لو جت مرة بعد سنين استناها عايشة لكن مش عايشة وحاسة كأني في متاهة قلت مش هتسيبني ثانية رحت ليه وهجرتني قلت يا ما انا غالة عندك قال صحيح بتحبني قلت مش هتسيبني ثانية رحت ليه وهجرتني قلت يا ما انا غالة عندك قال صحيح بتحبني قلبي عندك جيت ازوره وكمان بجد وحشتني قلبي عندك جيت ازوره وكمان بجد وحشتني كنت قبلي في كل حاجة كنت عندي أهم حاجة تسوى إيه الدنيا بعدك الدنيا دي ولا تسوى حاجة ما صدق إن أقول له خلاص وقال لي خلاص وودع لمح في عينيا اني هبيع وقبل ما بيعه كان باعني ده ما صدق ان اقول له خلاص وقال لي خلاص ووداني لمح في عينيا اني هبيع وقبل ما بيعه كان باعني ووداني وكان فاكر بإني بقولها من قلبي ضعفت وهو كان قادر وفارق دنيتي وحبي ومن يومها وأنا ندمانة على كلمة ما حسيتهاش وزي ما قلتها قالها كأنه ناوي من الأول بينك وبيني ليالي كل ما بفتكرها بضحك عليها والله بضحك بعدتنا دنيتنا وكتر ألف خيرها محظوظ عشان انا بعدت عنك ومعرفش ليه انا كنت ببكي يوم فراقنا وكأن حاجة كبيرة ضاعت يومها مني يمكن عشان انا كنت شايفك حاجة غالية وبدأت اشوفك صحي لما بعدت عني انا كنت بعتبرك بجد كتير عليا، بس اكتشف ان انا اللي كتير عليك، وان انت اصغر من انك تتسالى بيا. انا كنت نعمة كبيرة ضاعت من ايديك، وبعدك مش هيموتني، لا بالعكس ده انت حياتني، كل حاجة بك ربطتني خلاص قطعتها. انت بجد جرحك ليا علمني ما علمش عليا، ووقفني على رجليا، خلاص كلام انت جا. هنجرب كده الحريم، انتوا جاهزين معانا ولا ايه؟ جاهزين؟ هما الرجالة دول مش جاهزين، انتوا جاهزين معانا؟ طب يلا بينا على السقفة. في ناس كده عاملين زي عاملين زي حريم حتتنا، عنهم وحشة وخراب بيتنا، عم مصابب جابوا سيرتنا، تلح وشهم حريم خرزة زرقا شوية بعيدكو، ده انتو عايزين قطر يشيلكو، يا ابني دايما شاغلين بالكو. خش فرح نلاقيه كده، انت لو واكل محشي مش هتبقى كده. سقف لي كده يا برنس، سقف كده كده يابا، كده كده كده. عاملين زي حريم حتتنا، عنهم وحشه وخراب بيتنا، على المصابب جابوا سيرتنا، تلحوا الشغل حريم فرزه زرقاء شويه بعيدكو، ده انتوا عايزين قطر يشيلكو، ياللي دايما شاغلين بالكو، ارفع ايدك فوق. هقول لحريم حتتنا والحمد لله احنا ترين عادل صنوح انا احمد في الترين بحريم حتتنا حريم حتتنا انا مش حالة هقول لك بقى مسعلانين ليه دول يلا بينا يلا بينا دول يلا بينا ايه عم ايه اقول لك انا اللي مزعلهم اني محبوب اكتر منهم وان رقم سبق ارقامهم والفرق بيننا كبير طب وربك واللي خلقني والبشرية كتاب نسيان انا يلا بينا دول اقول لك انا اللي مزعلهم اني محبوب اكتر منهم وان رقمي سبق ارقامهم والفرق بيننا كبير طب وربك واللي خلقني البشرية كده بتعشقني يعني لو انت بتجرحني تبقى مريض بتغير كده عاملين زي زي حارم حتتنا عنوم وحشة وخرابين بيتنا عالمصادف جابوا سيرتنا تلقح وشغل حريم رزة زرقة شوية في عينكم كنتوا عايزين قطر يشيلكم ياللي دايما شاملين بالكم خفوا عن الحين ومن التحية كالتوني خاطرك بالتحدي يا دورة. اسمع على لسان والدبلة اللي في ايدك فعلا حبيبي مش علشان لو كنت غالة عليك ما تجيبش اسمع على لسان والدبلة اللي في ايدك فعلا حبيبي مش علشان فعلا حبيبي مش علشان سلام يا أغلى حبيبي سلام يا أغلى حبيبي مش نصيب انا عمري ما نسيتك صدقني حبيتك بقى يعني ده جسدي بعدني لما اشتريتك بعدني لما اشتريتك We'll be right back.